أن اسمه بدل سمى بدلا. هذا هو إعراب البيكي. الشرح يقول هنا فالتابع يقول هنا البدل هو التابع المقصود بالنسبة للواسطة هو التابع البدل هو التابع وهذا هو بدل الفصل الذي أعرضناه سابقا هو وما لا يأتي لهذا المعنى بلا واسطة. فالتابع جنس والجنس شأنه الإدخال أدخل كل ليه كل التوابع والمقصود بالنسبة فاصل فصل فصل أخرجه والفصول هي مخرجة والجنس والفصل والنوع هذه الأشياء كلها من اصطلاحات المنطقيين وهم دائما يعني يحبون حول هذا الحمى ونحن نقول نتحرر كما قال السيوطي يقول السيوطي حاول ولم يفهم شيئا من علم المنطق فرفضه فقال كنت كرهته فأبدلني الله من الحديث ونعم ذلك. وقبله من السراوي قال 20 سنة حاول فاستطاع وقال إيه تعلم المنطق حرام. ولذلك يقول إيه في سلم نورك يقول الخضري شو اسمه الأخضري قال ماذا والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أبوال قبر الصلاح والنواوي حرم. وقال قوم ينبغي أن يعلم خزان من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. وهذا هو الذي أظنه أو يعني سلك به مسلكا غير جاد ولكن من تاب الله عليه فكان في الأخير وقالوا تاب إلى مذهب أهل السنة أو السلف. فهذا قال وقال قوم ينبغي والقولة الصحيحة المشهورة والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وأنا أقول لا هذا موقف صحيح هذا عيد المهجور لا حاجة لمن يبحث لكتاب الله وسنة رسوله إلى المنطق أبدا. وهذه التخيلات هم الذين جلبوها وأضاءوا عمرهم بمطالعتها ودرسها إلى آخر. أنا قرأت معظم كتب المنطق وأفهمها الحمد لله لكني كما قال حرام تحريمها قريب منه ولست أحرم. لماذا؟ لأن كتب أهل السنة المتأخرين مشهورة بقواعدها فلو لم يتعلم الطالب المنطق ما يفهمه. ولذلك نرى من التيمية رحمه الله في وجوده كلها على الجهمية والمعطلة وإلى آخر كلهم أولاد منطق ونعم فما يرد عليهم إلا عن طريق المنطق لأنه يفهم المسألة دي. هو قال هذا علم لا يحتاج إلى الذكي ولا يفهمه الغبي. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. اصلا الغبي لو حاول عرف سنة ما يفهم قواعد المنطق والذكي مستغني بذكائه عن تأسيس قواعد منطقية لان هذا هو الذكاء يتعلق بالعقل والذكاء بدون ان يدرس علم المنطق يتوصل الى حقيقة الامر. فهذا لذلك ومع ذلك هو درسه وفهمه وبدأ يرد عليه ما يرد عليه قال الله قال رسول الله لانهم لا يعتقدون هذا وإنما يرد عليهم من القاعدة المقررة عند المناطق أن هذه الجملة فاسدة لأنها يلزم منها كذا وكذا وكذا ويأتي بالشكوك والشبهات ويرد عليه وينقض كل ما بنه لهذا الأساس. هذا فلذلك نقول هذه القواعد كلها يستعملونها. ولذلك معرفة أو قراءة بعض كتب المنطق يعين على فهم عباراته مثل هذا جنس مثل طالب يقول ليش جنس معناه يعني إذا لم يفسر ولا شيء معلوم بالقواعد المنطقية ما يكون هو ما يقول. وكذلك فصل يقول إيش فصل يقول له هي هذه قاعدة منطقية هذا يسمى الجامع يسمى الجنس والذي يخرج من الجامع ويكون محترزات يكون يسمونه فصل وهكذا. قال المقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها وليس مقصود بها. وبلا واسطة هذا أيضا فصل ثاني أخرج المعطوف ببل أخرج المعطوف ببل لأنه عطف إيه عطف النسب عطف النسب لكن عطف النسب ليس بجميعه وإنما هو ببل إذا كان ببل يأخذ معنا بدل فلذلك نقول خرج بواسطة بل يعني وأخرج المقصود وماذا ولكل فإن أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو جاء زيد بل عمرو إنك تريد ماذا أن تخبر إيش بعمر بمجيء عمرو لكنك بدأت بما لا تريده وهذا إضرار الباب الإبطالي. قال جاء زيد قلت بل عمرو. لا لا ما هو ما جاء زيد إنما جاء عمرو. إذن هذا المقصود بالنسبة لهذا المثال ما هو؟ عمرو هو المقصود. إذن كان داخلا في عد البدل لكنه خرج بقول بواسطة لأنه بواسطة بل. قال هو المقصود بالنسبة لكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. هذه أطول نسب وسدعه خرج بواسطة. إذن عرفنا من هذا تعريف البدل وما هو. البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة. إذا انتهينا ننتقل إلى أقسام، إلى بيان أقسام. والبدل أقسام، وقد بينه بهذا البيت مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه أو عليه ألفاء أو كمعطوف ببل. هذا بيان لانقسام البدل إلى هذه الأقسام. أولا البدل المطابق، البدل المطابق يسمونه بدل الكل من الكل، ويقال انه اول من سماه ابن مالك، وهذا احسن ما يسمى به لانه يقع في اسماء الله تعالى وصفاته هذا البدل. فقوله بدل الكل من الكل ما هو معجب يعني هذه العبارة. المطابق سليم، المطابق بصفات الله واسماء الله مطابق، معناه بدل المطابق، ولذلك استحسن هذا مطابقا. والاخرون يقولون ايه بدل الكل من الكل، وهذا يعني ما يستحسنونه وإنما هذه العبارة. طيب مطابقا أو بعضا، مطابق جاء زيد أخوك يعني مطابق يكون يعني كل لكل، أو بعضا أو يكون بعضا، بعض عادي بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. وهذا كما تقول يعني مررت بأخيك زيد هذا كل مثال للكل. وكذلك البدل البعض أعجبني جارية أعجبني زيد علمه هذا بدل أو ما يشتمل. قال أو بعضا أو ما يشتمل عليه، هذا يقرأ بوجهين لكن الأحسن كونه يشتمل هذا أولى وأقرب. أو ما يشتمل عليه أو ما يشتمل عليه أو ما يشتمل عليه، لأن المعنى ذو حدين ذو وجهين. المشتمل البدل أو مشتمل البدل أو المشتمل المبدل منه. فعلى كون البدل هو المشتمل نقرأه أو ما يشتمل بدل المشتمل، لأن البدل اشتمل ليه مبدلا منه. أو نقول المشتمل هو المبدل منه، وعلى هذا يقرأ المشتمل أو ما يشتمل لأنه مشتمل في يعني في المبدل منه. فلذلك مثلا أعجبني زيد علمه، العلم هذا بدل اشتمال. كيف اشتماله؟ لأن زيدا اشتمل عليه. وبالعكس أيضا نقول علمه مشتمل على زيد، فالاشتمال يتجه يصله للوجهين. ولذلك نقرأه أو ما يشتمل عليه بدل مشتمل عليه، يشتمل المبدل منه إياه عليه. أو نقول بالعكس أو ما يشتمل أي البدل على المبدل منه عليه يلفى أن يوجد مطابقا حال مقدمة، أن يلفى البدل حال كونه مطابقا أو بعض أو ما يشتمل أو بدل اشتمال، هذه ثلاثة. أو كمعطوف ببل، الرابع المعطوف ببل، المعطوف ببل يعني شبيه بدل ما شبيه بالمعطوف ببل، وهذا ما يسمونه بدل وينقسم ويسمونه إلى قسمين، ويقسمونه لا قسمين، بدل الإضراب وبدل الغلط. بدل الإضراب وبدل الغلط، ويقال له الغلط بالتاء، الغلط والغلط معناه واحد، بدل الغلط أو بدل الغلط هذا يسمى إضراب. إذا كنت تريد أن تخبر بشيء ثم بدالك أن تخبر بآخر فذكرتهما معا، رأيت زيدا فرسا وقلت معه، وأنت تريد أن تخبر أولا بزيد ثم بدأ لك الإخبار بالثاني، هذا يسمى إيش؟ بدل الإضراب، لأنك أضربت عن الأول إلى الثاني فهذا إضراب. أو تريد هذا يعود الأمران إلى إلى إلى إلى اعتقاد المتكلم. ماذا تريد؟ تريد أن تخبر أنك رأيت فرسا، ولا تريد أن تخبر أنك رأيت زيدا، لكن سبق لسانك فقلت رأيت زيدا،

به جعله تعالى بسلب سلب بما عليه سلب في الماضي مغير الصيغة مريض فتاة مقدرة فنعم ذا سلام سكون التافية وفاعل أي فاعل هو والجملة خبر غلط غلط مبتدع ماذا سوغه نقول لأنه فاعل في المعنى من المسوغات كونه نائب فاعل في المعنى ونائب فاعل في المعنى غلط به سلب ودون قصد غلط به سلب وإيش علق دون ودون قصد أيد أيد ودون يعني يقبل هذا طيب ودون قصد هذا تعليق بحال محذوف تغريب ودون قصد غلط هو غلط لا لا لا أحسن هذا هي غلط مبتدع وسوغه قول نائب فاعل في المعنى هذا هو الذي يبتدعه لي ايش قال بعده احسن من هذا نجعله مبتدع غلط به سلب سلب به غلط على كل عطية اذا قالت حذان يسلبها ناخذ هذا خالد الازهار هذا ان شاء الله نهو وعلى ماذا ولكن وسلوك نائب فاعل فزره القاف الرجال زره خالدا مجرور كان محكي زره فعل وفاعل ومفعول زره خالدا بدل له مطابق بدل مطابق او تقول بدل كل من ثم قال وقبله فعل وفاعل ومفعول يدا بدل بعض من كل وذا وزره واعرفه حقه هذا معطوف ايضا على ما فعل وفاعل ومفعول معطوف حقه بدل اشتمال وخذنا بلم مدع هذا ايضا بعض تحقيق لان مرادنا له حاصل عالم على هذه الابيات ان الناظم رحمه الله تعالى بين بها اقسام البدل ان البدل ليس قسما واحدا وان كان تابعا اسما بحاله الا انه ينقسم الى وهذه الاقسام اقسام الخمسة او الاربعة والرابع يفصل بالتفصيل وذلك انه بدل متعدي او قالوا بدل كل وبدل بعض وبدل اجتماعي وبدل يعني بمعنى بل وذلك ينقسم الاسمين اما يكون اضراب واما يكون غلط وهذا هو اقسامه ونقرا الشرح ايش يقول البدل يقول الشاعر أربعة على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق هذا سماه مصنف مطابقا سماه مصنف بدل مطابق لوقوعه في أسمائه تعالى نحو إلى صراط الله العزيز الحميد هذا بدل فلذلك قال ما نقول كل من كل وكل من بعض يعني ما يستحسن هذه العبارة ولذلك يقال أن أول من سماه مطابق هو المعيد وقبله محاد كل من يقول بدل كل من لكم قال والمعنى قريب ولكن تأدبا قال المطابق للبدل المبدل منه المساوي له بالمعنى هو هذا نهو مررت بأخيك زيد زيد وأخيك معناه واحد مستوي متساوي لا يتفاضل ولذلك سمي بدل مطابق وزره خالدا مثال النوم الثاني قسم الثاني بدل اجتماع وهو البدل وهو الدال على معنى في متبوعه بدل اجتماع ايش معناه هو صحيح هو البدل الدال على مثل معنى في متبوعه نعم اعجبني زيد علمه علم هذا بدل اجتماع لان زيدا مشتمل له او بالعكس العلم ايضا اشتمل مشتمل أنا ما عندنا هذا كذا الله يهديك أسقطه الثاني بدل الاجتماع قال بدل بعد الله المستعان بدل بعد ايش قال ها لا لذلك أكتبه إباني سنين وحدي قال ماذا الثاني بدل بعض من الكل نحو عقلت الرغيفة ثلثه وقدمه لأداء مثال ليه مثال المثل عقلت الرغيفة ثلثه الرغيف عبارة عن مجموع عن كله ثلثه بدل هذا بدل ايه بدل بعض من كل الثالث اللهم صل هاتي الكلام الثالث